وأما الصلاة الثانية وهي صلاة الوتر فذكرها المصنف في قوله وصلاة الوتر سنة مؤكدة إلى قوله رواه مسلم، فذكر حكم هذه الصلاة في قوله وصلاة الوتر سنة مؤكدة. والسنة المؤكدة هو ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ملازما له، هو ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ملازما له. فاختصت بوصف المؤكدة لوجود الثبوت والملازمة، فاختصت بلفظ المؤكدة لوجود الثبوت والملازمة. والفقهاء رحمهم الله يردون النفل إلى أصل واحد وهو ما كان غير واجب، ثم ينوعون العبارات الدالة على ذلك، فتارة يقولون سنة وتارة يقولون مستحب وتارة يقولون سنة مؤكدة، وكل هذه الألفاظ ترجع إلى أصل النفي، ويكون في الواحد منها معنى ليس في غيره. والمعنى الموجود في قولهم سنة مؤكدة هو كون تلك السنة مما لازمه النبي صلى الله عليه وسلم وداوم على فعله. وبين المصنف هذا في قوله داوم النبي صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا وحث الناس عليه، فتأكيد هذه السنة ناشئ من أمرين ذكرهما المصنف، أحدهما مرجعه الفعل وهو مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصلاة في الحضر والسفر، والآخر مرجعه القول وهو حثه النبي وهو حثه صلى الله عليه وسلم الناس عليها في أحاديث كثيرة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.